الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التورق؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل، لقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ويقول الله عز وجل: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فجميع المعاملات التي عرفها السابقون ويعرفها المعاصرون وسيعرفها من يأتي بعدنا من الأزمنة كلها على أصل الحل والإباحة إلا ما ثبت الدليل بتحريمه. وبناء على ذلك فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المعاملة التي تسمى التورق، وهي أن يأتي الإنسان إلى تاجر أو إلى البنك ليشتري منهم مكيفات مثلا، أو يشتري منهم حديدا، أو يشتري منهم إسمنتا، أو يشتري منهم بضاعة قد تملكها البنك قبل ذلك، والبنك يفوض الإنسان ببيعها إذا أراد أن يتولى بيعها هو في السوق الخارجية، أو أن يفوض شخصا آخر، أو أن يفوض البنك نفسه في بيعها. هذه المعاملة تسمى معاملة التورق، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحتها على قولين، والقول الصحيح فيها إن شاء الله أنها على أصل الحل والإباحة، إذ لا دليل يدل على حرمتها. ولكن العلماء الذين أجازوها اشترطوا جملا من الشروط للقول بجوازها زائدة على شروط البيع السبعة المعروفة. من هذه الشروط أن يكون البنك أو التاجر قد تملكها تملكا فعليا حقيقيا، لا مجرد أوراق وأوهام وتخييل، لأن بعض البنوك لا يملك لا مكيفات ولا خشبا ولا يملك حديدا، وإنما يمشي مع التيار الذي يريده أهل الإسلام. فلما علم بعض هؤلاء أن التاجر لابد أن يكون قد تملك السلعة وإلا فمعاملته حرام في الإسلام، بدأوا يوهمون ويخيلون على الزبون أنهم يملكون هذا الأمر. ومن عجيب ما حكي لي من القصص التي تدل على تلاعبها كثير من البنوك بنا، أن رجلا طلب منهم أن ينظر إلى الحديد الذي اشتراه، ثم ذهب إلى نفس المستودع الذي حدثه صاحبه أنه رأى الحديد الذي اشتراه فيه. فهذه البنوك أو أكثر هذه البنوك لا تملك هذا الحديد، وإنما هي تتفق مع بعض الشركات أنه إذا جاءكم من طرفنا زبون يريد أن ينظر إلى الحديد فتوهمونه بأن هذا هو الحديد. فإذا تيقنت أن هذا البنك قد اشترى هذه السلعة عن يقين وعلم وجزم وقطع أو عن غلبة ظن الراجح، فإنه لا بأس حينئذ أن تشتريها منهم بثمن أكثر من ثمنها حالة، لأنك سوف تسدد ثمنها أقساطا، ومن المعلوم أن ثمن السلعة مقسطة يزيد على ثمن سلعها يزيد على ثمنها حالة. والشرط الثاني أنه لا بد أن تنظر أنت بنفسك إلى هذه السلعة أو توصف لك وصفا دقيقا يصح به عقد السلام. وأما أن تشتري شيئا لم تره ولم يوصف لك فإن هذا في أصح قولي أهل العلم لا يجوز. فإذا كانت عندهم صور لها أو كان عندهم وصف لها يصفون لك نوع الخشب وطوله وعدده مكان إصداره، فحينئذ لا بأس. وأما أن تشتري شيئا أنت لم تنظر له ولم يوصف لك وصفا صحيحا أو لم تنظر إلى صوره فإن هذا أمر لا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يجوز بيع الشيء إلا برؤية أو وصف، لا يجوز أن تشتري شيئا مجهولا. والأمر الثالث أنه لا يجوز لك أن تبيعه ما دام في مكانه إذا كان من جملة ما ينقل، لقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، أو قال: حتى يقبضه. وهذه الأحاديث وإن وردت بخصوص الطعام إلا أن راويها ابن عباس قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله يعني إلا مثل الطعام. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه في مكانه حتى ينقلوه. فإذن إذا كانت هذه السلعة مما يمكن نقلها فلا يجوز بيعها لطرف آخر إلا بعد أن تنقلها من سلطان البائع إلى سلطانك، فحينئذ إذا توفرت هذه الشروط فكان البنك يتملك هذه السلعة تملكا حقيقيا لا تملكا وهميا تخيليا مبناه على الغش والمخادعة والكذب. والأمر الثاني لابد أن ونظرت لها أو وصفت لك ثم نقلتها من سلطان البائع إلى سلطانك أنت، فحينئذ بيعك لها بعد ذلك بيعه لك صحيح وبيعك أنت لغيره صحيح ولا بأس بذلك. وهناك شرط رابع حضرني الآن وهو شرط عظيم، وهو ألا يكون المشتري الثاني هو عين البائع الأول حتى تخرج من مسألة العينة. فإذا لابد أن تبيعها إلى طرف آخر غير متفق مع البنك، فلا يجوز لك أن تبيعها إلى البنك الذي اشتريتها منه ولا إلى طرف آخر متفق مع البنك. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنها معاملة صحيحة مليحة، والله أعلم.